كلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من